وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أسعد الله مساءكم أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل والفاضلات، في هذا اليوم الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم خير ويمن وبركة علينا وعليكم جميعا، وأن يكتب لنا الأجر ويكتب لنا الحسنات في هذه اللقاءات، وأن يجعلها صدقة جارية عنا وعنكم، وأن يرزقنا ربنا سبحانه وتعالى الإخلاص في القول وفي العمل في السر والعلن، إنه ربي القادر على ذلك. وبعد البداية، إنه إحنا المحاضرة الماضية لم نعطيها، أو الدرس الماضي لم نعطيه، لأنه كان ثمة انشغال في الدورة، دورة شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور بشار عواد بالتحقيق، وهذا درسنا 18. سنبدأ به بإيضاح فكرة طلب مني أن أزيد توضيح فيها في يعني في درسنا السابق الذي تحدثنا فيه، وهي مسألة الترتيب الطبقي. طبعا إحنا في كتاب الموقظة، إمام الذهبي حينما فرغ من النور، ظني أنه 22، يعني إحنا مضطرين نطلع شوي لفوق، 22 23 توقع أنه 23 آداب طالب العلم، تكلم في طبقات الرواة وقسمها إلى ثلاث طبقات هنا: الحفاظ، ثم بدأ يسرد لنا الطبقة الأولى من الحفاظ من الصحابة، رأس الصحابة في الحفظ، والتابعين وصغار التابعين، وهكذا حتى جاء إلى منطقة قلنا أنه نشعر أنه فيها انقطاع في الـ يعني الـ الـ نص هذا، نشعر أنه فيه قطع، وهو الذي يعني لم يفرغ من الطبقة الأولى في تعداد أسمائها، ودخل يتحدث عن بعض مواصفات الطبقة الثانية، وهي طبقة الثقة أو الحفظ والإتقان، وعدد منها من 10 بدأ، يعني من عبيد الله بن عمر كما قلنا وذكرنا ذلك، ثم جاء في النهاية ليوجز لنا الطبقة يعني الأخيرة والطبقة الثالثة، وبين أن هذه الطبقات بعد ما عددها بهذه تتفاوت المنازل فيها، من يعني إمام حجة نحو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان إلى ثقة إلى ما سوى ذلك. ثم في هذا المقطع الذي سنبدأ به اليوم إن شاء الله ونتحدث فيه، أنا عنونته بعنوان أحكام الرواية عن هؤلاء. أحكام الرواية، ما يطرحه الإمام الذهبي هنا ليس كل أحكام الرواية، إنما يتحدث عن جانب واحد، يعني خلال ما سنقرأ سيتضح لنا أنه هو يتحدث عن جانب واحد، وهذا الجانب هو أغلب ما يكون إلى الحديث عن التفرد، علاقة هذه الطبقات بالتفرد. لكن دعونا نوضح نحن وإياكم مسألة مهمة، وهي فكرة الترتيب الطبقي. من أبدع وأبرع الاختصاصات التي كشف المحدثون عنها وكشفت عن يعني فكر ثاقب لدى المحدثين هي مسألة الطبقات. وحينما نأتي ونتحدث عن الطبقات، الطبقات يعني بتعريف موجز بسيط لها هي الحقبة من الزمن، أو يعني الجيل من الرواة اللي يتحدوا بحقبة من الزمن. لكن المفهوم العملي للطبقة أوسع من ذلك. ليه؟ لأنه حتى نأتي ونتحدث عن طبقة نريد أن نفهم الزاوية التي نتحدث عنها. فهل نحن نتحدث عن طبقات حفاظ، أم نتحدث عن طبقات رواة بشكل عام، أم نتحدث عن طبقات نقاد؟ لأجل ذلك حينما ننظر في أي كتاب عنونا بالطبقات، أو يعني في عندنا كتب الطبقات قسمين، كتب الطبقات تقسم على قسمين، قسم عنونا بالطبقات مباشرة، عندنا عنوان الطبقات، سامعين؟ تمام. قسم عنونا بالطبقات مباشرة، العنوان مباشرة الطبقات، هذا سهل علينا. وقسم آخر لم يعنون بالطبقات، إنما كان التقسيم العملي له على الطبقات، التقسيم العملي جوا الكتاب هو موزع على الطبقات. لأجل ذلك في فهم التصنيف الطبقي والترتيب الطبقي للعلماء لابد لنا أن نفهم أول شيء ما هي الفكرة الموضوعية للترتيب الطبقي لهذا العالم من العلماء في كتابي. هل يريدها طبقات للثقات؟ هل تريد طبقات للمفسرين؟ هل يريد طبقات للحفاظ؟ هل يريد طبقات؟ ما هو نوع الطبقات الذي يريده هذا العالم حينما أفرد للطبقات كتابا من الكتب؟ هذا واحدا. ثانيا، حينما نفهم هذا نستوعب، ندخل إلى داخل الكتاب، ما هي الطريقة التي أرادها هذا العالم في توزيع هذه الطبقات؟ وغالبا في إطار عام وإطار أخص. الإطار العام للتوزيع هو أن يقدم الأقوى والأكثر علما، ففي علم الحديث يقدم الحفاظ مثلا، ثم الثقات، ثم من هم أدنى، وهكذا. تمام، هذا الترتيب العام، الإطار العام للترتيب داخل الكتاب من الكتب. ثم بعد ذلك يرتب على الزمن. فلاحظ وين جاء الزمن. جاء الزمن في المرحلة الثالثة من الترتيب الطبقي، لأن كان عندنا فكرة الموضوع أنه هذا طبقات رواة مثلا. جميل. طيب، الإطار العام الذي نظمت فيه المعلومة داخل هذا الكتاب الطبقات العامة، الحفاظ جعلوا على معا، ثم الثقات جعلوا معا، ثم بعد ذلك اللي أقل منهم منزلة. طيب، لما جينا للحفاظ كيف رتبناهم؟ نرتبهم حسب الزمن، فنبدأ بالصحابة وننتهي بالمصنفين مثلا، أو ننتهي إلى صاحب الكتاب كما كان يفعل الإمام الذهبي في كتبه. إذا أتوقع أنه الفكرتين وضحت عندنا، فكرة نشوء الفكرة الطبقية لدى المؤلف قبل ما يؤلف، والثانية المهمة وهي كيف فعل صنيع التوزيع داخل طبقاته. الفكرة الثالثة المهمة في التعامل مع الطبقات أو مع علم الطبقات أو التصنيف في الطبقات، المقارنات لا بد لها أن تأخذ بالأولى والثانية. فإذا ما حدثت المقارنة بين كتابين من كتب الطبقات ولم يراعى في ذلك فكرة الترتيب لكل كتاب وآلية الترتيب لكل كتاب، دخلنا في إشكال، صرنا نضرب الطبقات ببعضها لدى العلماء. وبنحو ذلك كما ضربنا مثال سابقا، طبقات المدلسين عند ابن حجر، ما بين النكت وما بين كتاب التعريف، ما بين النكت وبين كتاب التعريف، عند في النكت الفكرة الموضوعية للطبقات التي ذكرها ابن حجر هي الطبقات المرتبطة بصحيح البخاري ومسلم في الصحيحين، لكن الفكرة الموضوعية التي ارتبطت في كتاب الطبقات المدلسين هي عموم المدلسين. لأجل ذلك ستجد أنه في نكت مثلا حط واحد في الرابعة بينما في الترتيب كان في الخامسة. هل هذا تناقض من حافظ ابن حجر؟ لا، بعض يسارع في في في يعني في بيان تناقض العلماء، هو الحقيقة أنه ليس تناقض. أتمنى أن يكون وضحت هذه النقطة بناء على سؤالي، يعني أخت من الأخوات حول يعني مفهوم هذه الطبقات. لنتابع في كلام الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة. تأمل أنه الخط يكون واضح بالنسبة للزملاء، مشان هيك أنا دائما على الفيس بقول للإخوة والأخوات ادخلوا معنا على منصة التيمز حتى تروا النص الذي نقرأ فيه. الإمام الذهبي فرغ من ثلاث طبقات، الحفاظ، الثقات، ثم الذين دونهم. الآن بدأ يتكلم بشيء من التفصيل في بعض الأحكام التي من المهم أن نقف عليها. قال: فهؤلاء الحفاظ الثقات. إذن هو يتكلم الآن عن طبقة من هذه الطبقات، الطبقة الأولى. يعني معلش أنا سأعود بعض الأحيان إلى الصفحات التي سبقت. لاحظوا في الطبقة الأولى ماذا يقول الإمام الذهبي. الطبقة الأولى يقول: والحفاظ طبقات. هذه الطبقة في ذروتها أبو هريرة ومن التابعين. هذه طبقة الحفاظ الثقات الآن هو يتحدث عنها، لأنه هذه الثانية من يوصف بالحفظ والإتقان، لم يقل الحفاظ الثقات. طيب، تعال نشوف شو حكم هذه الطبقة حينما تروي رواياتها. قال: فهؤلاء الحفاظ الثقات، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. وإن كان، خلينا نقرأ الفقرة كلها ثم بعد ذلك نشرحها شرحا تفصيليا. وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع أي أتباع الأتباع، قيل غريب فرد. ويندر، الأصل في الكلام متابعة على فكرة، يعني هنا في واحد من إشكاليات التحقيق مع يعني كامل محبتنا الشيخ عبد الفتاح، ويندر تفردهم تعود على أصحاب الأتباع. قال ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، يعني بحديثين أو ثلاثة. ومن كان بعدهم، من كان بعد هؤلاء يعني الأئمة من أتباع الأتباع، من أتباع الأتباع، فأين ما ينفرد به؟ ما علمته. الإمام الذهبي يقول لك وين اللي بده ينفرد فيه؟ من عنده يجي ينفرد إن هذا برواية؟ أنا ما علمته، لكن قد يوجد، قد يوجد. أدري الإخوة معي على ال، بصير في قطع الإخوة اللي معي على التيمز، بصير في قطع في الصوت ولا لا؟ طمنونا أن نقرأ الدردشة عندكم. اكتبونا الله يرضى عليكم، بس لأنه أنا بشوف أحيانا النت عندي بقطع. الشيخ حسين يكتب أو الشيخ من يكتب؟ لا والحمد لله، الحمد لله تمام تمام يا شيخ فتحي الله يرضى عنك. طيب صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل على محمد. لاحظوا اللازمة، إنجاز التعبير، اللازمة في كل ما قرأنا مسألة التفرد. إذن هو لا يتحدث عن كل الروايات، لا يتحدث عن الحكم على كل الروايات، إنما يتكلم معنا على مسألة من المسائل المهمة وهي التفرد. إذا تفرد هؤلاء ماذا نفعل؟ لاحظوا الفكر الثاقب عند الإمام الذهبي الذي للأسف قل من ينتبه إلى مثل هذا، ويأتي يتعامل مع الحديث في الحكم عليه تعاملا يعني تعامل سريع، تعامل ظاهري، إنه هذا إسناد عندي رواة ثقات انتهينا. إسناد، أليس هذا إسناد؟ بنقول له بلى. يقول أليس هذا رواته ثقات؟ بنقول بلى. قال خلص حديث صحيح. هذه سذاجة في التعامل مع الحديث والحكم عليه، اعذروني لهذه العبارة، هذه سذاجة في التعامل مع الحديث النبوي والحكم عليه. سذاجة ليه؟ لأنه ليس هكذا يحكم على الأحاديث. انظروا هذه المسألة الدقيقة عند الإمام الذهبي وهو يتحدث عن التفرد هذا، كيف ربط التفرد بواقع الرواية. أرجوكم تنتبهوا لهذه وتستوعبوها. نقاد الحديث حينما ينتقدون الحديث غالبا يحاولوا ما وسعهم الجهد استحضار الواقع اللي حدثت فيه الرواية حتى يحكموا على الأداء لهذه الرواية. شو دخل هذا بهذا؟ الآن أوضح لكم إياه. هنا الإمام الذهبي يقول لنا في التفرد، انتبهوا في مسألة التفرد إلى طبقات الرواة. طبقات، مش ليس من حيث الحفظ ولا الإتقان. ليه؟ لأننا نتحدث الآن فقط عن الحفاظ الثقات اللي هي أعلى المرتبة دون النقاد، لكن نتكلم هو عن الآن الطبقة الزمانية. إذا أردت أن تستوعب التفرد وآليات التعامل مع التفرد عليك أن تستوعب الطبقة الزمانية. طب ليش يا سيدنا الإمام الذهبي الطبقة الزمانية؟ سر الطبقة الزمانية يعود إلى سر واقعية الرواية في ذاك العصر. وانتبهوا إلى هذا، كلما كان العصر متقدما كان عدد الرواة أقل وكان عدد الروايات أقل. من أكثر، عدد الرواة في الصحابة عليهم الرضوان أم في التابعين؟ مين أكثر؟ لو قلنا لكم السؤال هذا، مين أكثر، الصحابة رواية أم التابعين رواية؟ لا، التابعين أكثر طبعا، التابعين أكثر. الإخوة والأخوات اللي على الفيس بيسألوا عن الدروس، كل دروسي هذا الشرح مثبتة على قناتي على اليوتيوب، وإن شاء الله يعني أضع لكم الرابط. وإذا أحد الإخوة، يعني شفت بلال ابني معي، إذا يدخل على قناتي يجيب الرابط تبع الدروس كلها ويثبته في البث. نعود مرة أخرى، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلما تقادم الزمن، رجع فينا للوراء، عدد الرواة أقل، وبالتالي إمكانية التفرد واردة. وكلما ابتعدنا في الزمن عن العصر الأول زاد عدد الرواة وزاد انتشار الرواية وكثر الرواة وأصبح الراوي الشيخ لديه آلاف الطلبة في الجلسة الواحدة، فكيف يكون الغريب هنا ما يعني منتشرا ومعهودا؟ احنا نتكلم عن قاعدة عامة، لا نتكلم الآن عن تفاصيل الأحكام، لأنه في كل حكم له استثناءات. الوجه العام للرواية، لأجل ذلك هنا الإمام الذهبي ينبه، ولاحظوا كيف قال: إذا فرد الرجل منهم من التابعين. من مين؟ من الحفاظ الثقات، مش أي راوي. احنا نتكلمش عن أي راوي الآن يا جماعة، لا نتكلم عن أي راوي، لدي حافظ ثقة ثبت من هؤلاء الأسماء التي سبق ذكرناها، سعيد بن المسيب، ابن سيرين، هؤلاء الكبار من التابعين. قال: إذا فرد الرجل كحكم عام منهم، أي من التابعين، فحديثه صحيح. ليه؟ لأنه إمكانية التفرد في هذا العصر واردة، عدد الرواة أقل، عدد الرواة أقل، انتشار الرواية أقل، وكم من التابعين أدرك من الصحابة فروى عنهم. يعني ظروف الرواية مختلفة من عصر التابعين إلى عصر من بعدهم. عصر من بعدهم في مئات الآلاف من الرواة، هذا رقم غير مبالغ فيه، مئات الآلاف من الرواة من كل الأمصار يجتمعون على الشيخ، من الشيخ ينهلون وللروايات يحفظون. بينما في عصر التابعين ما زلنا في بواتير الإسلام، التابعي ينشغل بالرواية من أهل الحديث، غيره ينشغل بالفتوحات الإسلامية، غيره ينشغل في مسائل مختلفة، لأنه ما زالت الإسلام غضا طريا. تتكلم عن سعيد بن المسيب، تتكلم عن كبار التابعين عليهم رضى. مثل هذه الطبقة إمكانية، انتبهوا لهذه الفكرة، إمكانية التفرد فيها واردة. طيب عندي سؤال، ألا تلاحظون في النص أنه بدأ بتفرد التابعين؟ فأين تفرد الصحابة؟ لماذا لم يقل إذا فرد الصحابي منهم بالحديث فحديثه صحيح؟ دعينا يا إخوة، الصحابة لا تعمل عليهم هذه القواعد، الصحابة لا تعمل عليهم هذه القواعد، هذه القواعد تعمل على الرواية ما بعد، لأنه مسألة التفرد في التابعين يعني قضية في الصحابة، قضية يعني موجودة وبكثرة. ومن يطلب عدم، ومن يطلب المتابعة للصحابي في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناته لا يريد السنة أبدا. تخيل أنه نقول لعائشة: من أيدك في مثل هذه الرواية يا عائشة؟ من أيدك في مثل هذه الرواية؟ قد يقول قائل: عمر كان يطلب كذا، وأبو بكر كان، هؤلاء يطلبوا لأجل القضاء ولأجل تعليم المسلمين التثبت من الرواية. تمام؟ فهؤلاء الحفاظ الثقات كما يقول الإمام الذهبي: إذا فرد رجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، حديثه صحيح. هنا لاحظوا، قال: وإن كان من الأتباع، أتباع التابعين، قيل صحيح غريب. هنا بدأنا بعض المصطلحات تظهر، يعني وصف الغرابة على حديث الفرد من التابعين لم تكن موجودة في عصره، لم تكن موجودة في عصره. ليه؟ لأن مثل هذا ما كان يستغرب في زمنه، ما كان يستغرب، لأنه زمنهم هذا موجود، في إمكانية لوجود مثل هذه الحالة، يعني حالة مش غريبة عن عهد الرواية، حالة ليست غريبة عن الرواية ولا عن الرواة. مهم كيف ينشأ المصطلح يا إخوة، مصطلح غريب كيف ينشأ؟ واقع الرواية موجود، واحد أجرى وحديث، يعني استغربوا الناس الموجودين في الرواية، لذلك قالوا عنه غريب. فهنا في أتباع التابعين بدأوا يستغربون أن يكون في لديهم راوي يروي حديثا غريبا، بدأوا يستغربوا أنه ليش هذا تفرد وحده، لماذا لم يروي غيره مثل هذا الحديث؟ لذلك صاروا يجمعوا أنه صحيح غريب. لكن في عهد التابعين ما كانوا يفعلون ذلك. ليه؟ لأن في عهدهم الغرابة غير مستغربة، التفرد غير مستغرب، ما كانوا يستهجنوا التفرد، بسبب هذا واقع الرواية في عصرهم، هذه ظروف الرواية في عصرهم وفي زمنهم. إذن نعود مرة أخرى، مشان ما نضلناش يعني ندور في ذات الفلك، فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، يعني البعض يقول أنه صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع، أصحاب الأتباع اللي هم أتباع التابعين قيل غريب فرد، يعني البعض يوصفه بأنه أضافوا لنا مصطلح جديد الأفراد، مصطلح الفرد فيه، لكن هنا لم ينفي كونه ممكن أن يكون صحيحا، ممكن أن يكون صحيحا، بل يعني من رواية الحفاظ الثقات يكون صحيحا، لكن هؤلاء أصحاب الأتباع، لاحظوا الفكرة التي يقولها، وهذا الذي بيشوفونه الآن على المنصة، ينظروا للنص، لما قال الإمام الذهبي غريب فرد، المحقق شيخنا سيدنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدي وضع نقطة وبدأ سطر جديد، وهذا غير صحيح، الأصل يتبعه، لأنه ماذا قال؟ ويندر تفردهم، مين اللي يندر تفردهم؟ على من يعود هذا العطف؟ إذا رجعناه في يعني سطر جديد ممكن البعض يظنه على مجمل الحفاظ الثقات، لكن لا، هذا يعود على أصحاب الأتباع، قال ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. هذا الرقم من الأحاديث 200,000 حديث لم يكن في عصر التابعين أبدا أبدا، ما كان في عصر التابعين هذه الأرقام الكبيرة. هون امسكناكوا يا جماعة أهل الحديث، هون امسكنا أهل الحديث، امسكنا أهل الحديث، مسكنا أهل الحديث، أحدهم بدعوكم الأحد اللي ما شاء الله بفوتوا عندي على الصفحة، بدعوكم لقراءة كتاب طليعة التبيين للشيخ علي الحلبي الله يرحمه، وهو برد علينا الشيخ علي الحلبي فيه، وأنا أنصح بقراءته كمان، أنصح بقراءته، وإن رأيتمونا أصبنا فيه فخذوا ما شئتم، وإن رأيتمونا أخطأنا فيه فاتركوا ما شئتم، العلم هكذا يا إخوة، العلم هكذا، لكن حالة التشنج هذه اللي عند طبعا طلبة العلم أزيلوها عن أنفسكم، أزيلوها يا إخوة، العلم ما في تشنج، العلم في صدارة رحب، في رحابة صدر، في قبول الآخر، في تطور، في معرفة، في عدم انغلاق، لكن سبحان الله يعني في بعض مدارس يعني تأبى على أنفسها إلا أنها مسكرها الصندوق تبعها وتظن أنها الحق المطلق، وسنأتي بعد قليل لمسألة من المسائل. طلعوا على الحبيب المصطفى، شكرا يا شيخ أحمد الشامي على نصيحة الطلبة عندي، وطبعا هم يتهمون كما اتهمنا الشيخ العلي الحلبي رحمة الله عليه من قبل إن نحن من جماعة هدم السنة النبوية وهدم الحديث. والله عجب. صلوا على الحبيب على كل حال. ماذا قال في هؤلاء الذين قالوا؟ وإحنا قاعدين نقرأ لواحد من كتب المتأخرين سيدنا الإمام الذهبي الله يرضى عنه. قال ويندر أصحاب الأتباع ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. قارنوا لي بالله يا أحبتي بين هذه الطبقة في التفرد وبين الطبقة الأولى اللي هي طبقة التابعين. مباشرة لما جلق طبقة التابعين قال حديثهم صحيح حتى لو تفردوا من حفاظ الثقات، احنا نتكلم عن حفاظ الثقات، انتبهوا لهذا جيدا، ما تقولوا كل التابعين تفرداتهم صحيحة، لا، الحفاظ الثقات من التابعين. جميل. طيب هؤلاء الحفاظ لما جاءوا تكلم عنهم من التابعين قال إذا تفردوا حديثهم صحيح، لكن لما جاء لفترة الأئمة المصنفين من أصحاب الأتباع، أتباع الأتباع الأتباع، الطبقة تقريبا الثالثة أو الرابعة، ماذا قال؟ قال يندر تفردهم. طب ليه؟ السؤال ليش؟ لماذا؟ لماذا يندر تفردهم؟ لماذا يندر تفرد في هذه الطبقة؟ ولما يتفرد واحد في هذه الطبقة بيكون عندنا question mark على قولة الخواجات، علامة تعجب. ليه؟ لأن الرواية في هذا العصر رواية منتشرة، منتشرة بطريقة عجيبة، وحديث إنما الأعمال بالنيات أكبر دليل على ذلك. حديث إنما الأعمال بالنيات يا إخوة، تفرد تفرد تفرد اللي حكى عنه هون الإمام، تفرد التابعي، تفرد تبع الأتباع، هذا ينطبق على حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد أصحاب الأتباع، ثم لما جاء بعد ذلك جينا عند يحيى بن سعيد الأنصاري، ما فيش تفرد عن يحيى، بل بالعكس فحديث يحيى انتشر حتى قال بعض العلماء أنه تواتر هذا الحديث ما بعد إيش ابن سعيد الأنصار. فهم بضربوا مثال أحيانا الحديث المتواتر في قسمه الأخير الحديث الأحد في قسمه الأول. طب شو السبب؟ السبب إنه هذا عصر عصر انتشار الرواية، عصر انتشار الرواية. الإمام عنده 200,000 حديث لا ينفرد عن بقية الرواة عن بقية عصره إلا بحديث أو حديثين. والسبب في ذلك، السبب في ذلك انتشار الرواية. دائما حتى نفهم الكلام الذي نقرأه عن العلماء ونفهم ونوجهه توجيه جيد، لا بد لنا أن نستوعب واقع الرواية، واقعية الرواية، واقعية الذي حدث حتى نأتي ونحكم عليه. وهنا التعامل الطبقي يفهمنا تماما هذه المسألة. طب هؤلاء الأئمة، ترى منهم المصنفين ومنهم غير المصنفين. لما نتكلم عن أئمة نتكلم عن شعبة، نتكلم عن يحيى بن سعيد القطان، نتكلم عن وكيع، نتكلم عن ابن المديني، نتكلم عن علي بن عن يحيى بن معين، نتكلم عن حكينا وكيع، نتكلم عن يعني سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، نتكلم عن الأوزاعي. هذه الطبقة العظيمة، هذه الطبقة بقول لك يكاد يعني التفرد فيها يكون محدود، يكاد التفرد يكون محدودا، يعني محدودا. ليه؟ لأن جمعوا روايات عظيمة هؤلاء، جمعوا هؤلاء روايات عظيمة. طب إذا كان التفرد في هذه الطبقة محدودة، تحل الطبقة اللي وراها، طبقة زمانية ضمن دائرة الحفاظ الثقات. قال ومن كان بعدهم بعدهم فأين ما ينفرد به؟ سؤال السنكار عند الإمام الذهبي، وين بده ينفرد فيه؟ أنا بالنسبة لي كذهبي، وكذا يقول الإمام الذهبي، أنا بالنسبة لي لا أعلم تفردا فيهم، ما علمته، قد يوجد، ما علمته قد يوجد، لكن نسأل السؤال اللي سألته هنا الشاشة، ما السبب؟ السبب انتشار الرواية، السبب انتشار الرواية. لأجل ذلك يأتي واحد عمل ظاهر الإسناد ولا يستوعب حركة الرواية، إنجاز التعبير، عمل ظاهر الإسناد. وما أكثرهم من المستعجلين هذول اللي الواحد فيهم قرأ له كتاب من كتب المصطلح اللي حضر له درس عند شيخ من شيوخه، واعتبر حاله ابن حجر العسقلاني، واعتبر نفسه ابن حجر العسقلاني. ما لا لا لا تصلح الأحكام على الظواهر الإسنادية، ويأتي يتعامل مع التفرد كله بمعيار واحد، يقول لك التفرد وتفرد الثقات وانتهينا قبلنا. ويأتي ويقول لك أليس هذا رواية في إسنادها إسنادها صحيح، انتهينا الحديث صحيح. فلك عمي الحديث لا لا، لو كان الحديث بهذه الطريقة كان ضاع الحديث، لو كان الحديث بهذه الطريقة بطريقة يدار لضاع الحديث. واقعية الرواية تقول أن الأعصار المتقدمة يمكن أن يقبل فيها التفرد، الأعصار المتأخرة أصبح التفرد حالة غريبة، أصبح حالة غريبة، صرنا نطلق عليه الغريب. في بعضها نتوقف أنه بدنا نحكم عليه، نشوف يعني ما الأسباب الداعية للغرابة، وفي بعضها يستنكر أصبح الغريب، يستنكر أنه واحد يتفرد. ليه؟ لأنه عصر انتشار الرواية، عصر انتشار الرواية. هذا الأمر بده يقودني لمسألة، مسألة مهمة، والمسألة هذه نعنونها بالعنوان الآتي: فقه التعامل مع موارد الرواية. وسأستطرد فيها قليلا عن الدرس اللي احنا فيه، لأنه هذا مهم يا إخوة، مهم وإحنا نتعامل مع الرواية. إذن الموضوع الذي أريد أن أحدثكم فيه هو فقه التعامل مع موارد الرواية. وهذه الفكرة كنت كتبت فيها على صفحتي السمحاوية التخصصية 1501، الحمد لله سبحانه كاتبين 1500، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتنا. وانتبهوا لما أقوله، كتب الرواية يا إخوة كما الرواية التي يذكرها الإمام الذهبي هنا مرت في مراحل، مرت في أعصار، مرت في أزمان. كما الرواية مرت في أزمان كان التفرد في عصر من العصور غير مستنكر بل عادي جدا، ثم بعد ذلك جاء هذا التفرد صار يضيف إليه عبارة للفت النظر، ثم أصبح من النوادر التي يعني نضع 100 علامة استفهام قبل ما أنه نحكم عليها. كذلك واقع الرواية في كتب عصر الرواية، كتب عصر الرواية ليس كل واحد دخل إلى هذه الكتب وأخرج لنا إسناد وراح لتقريب التهذيب يدرس هذا الإسناد، وطلعنا أنه كلهم ثقات، الحديث صحيح، أو لفق إلى الحديث هذا اللي بدي أحكي عنه، رواية جبنا إياها من غرائب، من غرائب الإبل، ولا من غرائب الأمالي، ولا من كتب الأفراد، ولف هاي على هذه، لفق هذه لهذه، وأصبح الحديث صحيح. تبدو أيها الإخوة والأخوات الأفاضل والفاضلات، كتب الرواية إلى منهجية في التعاطي معها كما هي الرواية. متون الأحاديث، نتكلم الآن عن متن، متن الحديث حتى يعني نأتي ونعمل فيه ويكون له قيمة، لابد أن يكون متن في القرون الأولى، معروف في كتب الرواية في القرون الأولى. كتب الرواية في القرون الأولى تبدأ في الأجزاء الصغيرة الحديثية التي ذكرت في القرون، من كتاب الزهد لابن المبارك، كتاب الزهد لهناد السري، كتاب الزهد لوكيع وإلى آخره، ثم نأتي لأول كتاب يعني جمع، كتاب سيدنا مالك الموطأ الذي جمع فيه علما غزيرا، ثم بعد ذلك تتالت الكتب. ففي المسانيد مسند الطيالسي وعبد بن حميد والشميدي وأحمد بن حنبل، ويعني لعل آخرها مسند أبو يعلى، على يعني على يعني توقف في الرواية التي تفرد فيها أبو يعلى في المسند. ثم كتب السنن، من سنن سعيد بن المنصور إلى سنن الدارمي إلى سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وإلى آخره. كتب الجوامع التي قبل الجوامع نقول كتب المصنفات، وهي من الجوامع تقريبا، مع اختلاف في أن المصنفات يعني أكثرت من الآثار وللصحابة والتابعين. هذه المصنفات وعلى رأسها مصنف عبد الرزاق اللي فيه ما يقرب من جزء 30,000 رواية، أو يعني قريب من هذا الرقم، لا أريد أن أجزم بالأرقام، ومصنف ابن أبي شيبة اللي فيه قريب من هذا الرقم كمان. ثم الجوامع في كتب الصحاح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان. هذه الكتب يا إخوة بجملتها، انتبهوا، بمجموعها استوعبت متون السنة، استوعبت متون السنة. أن يأتيني متن من الكتب التي جاءت بعد ذلك، لا يوجد هذا المتن في أي كتاب من هذه الكتب السابقة، هذا المتن مثار شك ولو كان إسناده كله صحيح ثقات. هذا المتن فيه شك. خلينا أحكي بتفصيل أكثر. لما تيجي للحاكم في المستدرك، ولا أريد أن أدخل في كل التفاصيل التي عن الحاكم في المستدرك، ويأتيني الحاكم بمتن، بمتن حديث لم يذكر فيه الموطأ ولا المصنفات ولا المسانيد ولا السنن ولا كتب الجوامع، 3 قرون إلى 4 قرون غاب هذا المتن عنا ولم يورد في كل هذه الكتب، أضف إلى ما سبق مسند إسحاق بن راهوية الذي طبع. كل هذه الكتب اجتمع أصحابها على عدم إيراد هذا المتن، ثم جاء الحاكم وأورد هذا المتن. تكون إيانا صحح مثل هذا المتن؟ هذا المتن عليه 100 علامة استفهام، 100 علامة استفهام عليه هذا المتن. من أين جاء به الحاكم هذا المتن؟ هذا المتن جاء به البيهقي. من أين جاء به البيهقي؟ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط أو حتى في المعجم الكبير، ولا يوجد في كل كتب الرواية. من أين هذا المتن جاء؟ كيف غاب هذا المتن عن كل هؤلاء؟ عارف أنك قبولك للمتن شو يعني؟ يعني اتهام كل سابقين بالتقصير. متن غاب عن 3 قرون 4 قرون من الرواية، ثم يأتي لا نجده إلا في المستدرك للحاكم، وتريد أن نصححه ونعتمده كسنة مهجورة، ونعتمده ك يعني حكم فقهي نضرب به آراء المذاهب الفقهية، أو نبدع ونفسق عليه. وين الأدهى من ذلك؟ الأدهى من ذلك مش بالحاكم، الأدهى من ذلك أن نأتي إلى حديث في الطبراني الأوسط، والطبراني في كتابه الأوسط ما أخرج هذا الكتاب إلا لأحاديث الغرائب، عشان كان يقول هذا الكتاب روحي، هذا الكتاب وروحي، ما أخرجه إلا للغرائب. طبعا في أخطاء، في أخطاء طبعا، في أحاديث موجودة في يعني لها متابعات، نأتي ونجد متنا في الطبراني الأوسط لا يوجد في كل كتب الرواية، في كل كتب الرواية لا يوجد، ثم لا نجده إلا في الطبراني الأوسط، ويراد به أنه نصححه ونأتي له بشواهد وغرائب من الروايات ونقول هذه مع هذه نجمعها ونصححها. كيف يا إخوة؟ فقه الموارد يغيب عن ناس كثر. كما الإمام الذهبي هنا كان يتحدث في هذا الكتاب وفي هذه المرحلة يتحدث عن فقه الرواة، فقه موارد الرواية بالتعامل مع الرواة وكيف وزعهم إلى طبقات، وقال لك الطبقة الأولى هذه ممكن يتفردوا، الطبقة الأخيرة يندر في حقهم التفرد. نحن نتكلم عن الطبقة الأخيرة على فكرة، وهذه الأحاديث التي أخرجوها هؤلاء غالبها تكون متفردات. ترى أريد أن أؤكد مرة أخرى، نحن لا نتكلم عن روايات أصولها عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وجاءت متابعات إلها في هذه الكتب أبدا، ولا أتحدث كما اتهمني البعض في تزهيد الناس بكتب السنة، أعوذ بالله. في ناس بتفهم براسها طبعا على فكرة، أقولها بملء فمي يعني اتجاهات المدرسية، يعني كل واحد يفهم براسه، خلاص حطوا علامة إكس على عبد السلام صبحا انتهى، اللي في رأسهم عنه هو اللي يأخذ به، لا يأخذ كلام الرجل من فمه من فيه، إنما يستنتج ما يريدون. الأدهى من هذا لسه أن تأتي لأحاديث في كتب الأمالي، متون في كتب الغرائب، متن في حلية الأولياء لأبي نعيم، متن في أمالي ابن بشران، متن في الأمالي للأصفهاني، متن في يعني هذه كتب الغرائب التي جاءت فيما بعد وتصحح هذا المتن، وهو متن لم يرد في كل كتب الرواية السابقة، تصحح هذا المتن بتلفيق الشواهد المختلفة له. والكارثة الأكبر مش بس في التصحيح، الكارثة الأكبر ليست في التصحيح، الكارثة الأكبر أنه رتبنا عليه سنة مهجورة سميناها، وهون في سنة مهجورة لأجل هذا الحديث، في حكم فقهي تبعا لهذا الحديث، والأدهى أحيانا يكون في تبديع على هذا الحديث وتضليل وتفسيق بناء على هذا الحديث. يا إخوة، الرواية لها أصولها والموارد لها فقهها، ومعرفة الرواية في عصرها وفي موطنها الذهبي له انعكاسات على الفكر الحديثي. لذلك هذه كتب الرواية هذه كتب تاريخية لعلم الحديث، هذه مكانز علم الحديث. من الأمور المهمة في كتب الرواية طريقة الرواية، يعني حينما نأتي لحديث من الأحاديث، وهذا حديث آية الكرسي، كل هذا على التفرد ترى على فكرة، صح احنا خرجنا عن الموضوع لكنه تكلم في التفرد. هذا يتفرد ابن حمير عن محمد بن زياد، محمد بن زياد عن أبي أمامة، في حديث من قرأ خلف فاتحة بسورة بخلف الصلاة بسورة الكرسي دخل الجنة، الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والمعجم الصغير، في المعجم الكبير والمعجم الأوسط، وأخرجه النسائي فقط في الكبرى طبعا، والعلماء على تضعيف هذا الحديث. هذا الحديث يا إخوة مشكلة. ليه؟ واحد، هذا المتن لا يعرف في كتب الرواية كلها من قبل، ليس هذا حسب. ثانيا، ابن حمير هذا تفرد عن محمد بن زياد. ثالثا، وهذا اللي بحكي، كتب الرواية أعطتنا سياقات رواية، أعطتنا سياقات رواية. شو يعني سياقات الرواية؟ سياقات رواية يعني نجي لابن حمير هذا، كم حديث رواه عن محمد بن زياد؟ أعطيني تصور عن طبيعة الرواية هذه، وكم أخرج فيها أحاديث؟ لم نجد في هذه الرواية إلا متن أو متنين، هذا بشكل مشكلة في الرواية. مثل هذه لا يعتمد عليها يا جماعة. الحديث إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة. نشدنا رواية ابن حمير عن محمد بن زياد لم نجد لها إلا هذه الرواية، لم نجد لها إلا هذا الحديث، ونقاد الحديث كشفوا لنا عن هذا، فنقدوا الحديث بقولهم هذا إسناد لا يجي، هذا إسناد لا يستوي كما قال أبو حاتم الرازي في علله، هذا إسناد فيه أحاديث محدودة معدودة، كيف نبني عليه متنا ونبني على هذا المتن سنة مهجورة. وبأي شيء؟ هذا المثل نفسه عن أبي أمامة في رواية له غريبة في حلية الأولياء لأبي نعيم، أتوا بهذه الرواية. شيخ الألباني اللي أتى فيها، أنا لا أحتاج أن أتكلم. لفق بمعنى جمع، بالمناسبة اللي بيفهمش باللغة العربية يفهم منهم، لأنه اعترضوا علينا لفق. جمع هذه الرواية مع رواية حلية الأولياء، وفي رواية لابن مسعود، في رواية لابن مسعود كمان ضعيفة أخرجها ابن عدي. هذه الرواية لفقت جميعها بعضها مع بعض وأخرجت لنا الحديث، حديث صحيح، حكم على الحديث بأنه حديث صحيح. والحديث الطبراني يقول حديث غريب لا نعلم رواه إلا محمد بن حمير عن ابن زياد، ولا عن محمد بن زياد، ولا يروه عن أبي أمامة إلا محمد بن زياد. أمام هذا يا إخوة، وإحنا يا شيخ مش هتصح إذا خرجنا قليلا، لكن ضمن سياقات فهم كلام الإمام ذهبي أقول يا إخوة، فقه الموارد فقه مهم، فقه الموارد فقه مهم. تلفيق اللي يشبثون المعاصرين بين الروايات والشواهد الضعيفة والهلكة لتقويتها وتصحيحها، هذا أمر غريب عن علم الحديث، هذا أمر لا يقر، وأمر يعني يحتاج إلى مراجعة لكثير من الأحاديث التي انتشرت وقالوا هذه سنن مهجورة وبنيت على هذه النوعية من الأحاديث وعهد طريقة من التصحيح. سنة نبوية لا تأتي بها كتب الروايات الأولى، واحد من اثنين، إما أهل الرواية الأولى قصروا بمجموعهم من الإمام مالك إلى سيدنا الإمام النسائي وابن ماجه، كلهم قصروا في هذا الحديث في المتن ولم يخرجوا، متواطئين كلهم على هذا المتن، وإما أن هذا المتن لا قيمة له، لأجل ذلك تنكبوا عنه. أنا لا أقول يا إخوة، أو واحد يتنكب، أنا لا أقول أن الحديث أخرجه البخاري أو تنكب عنه البخاري الحديث معلول أبدا، ولا أقول تنكب عنه مسلم، أنا أقول تنكب عنه جملة هؤلاء كلهم، جملة هؤلاء كلهم. لأجل ذلك مرة أخرى الإمام الذهبي هنا في هذا الكلام من 4-5 أسطر يا شيخ مدحت، من 4-5 أسطر طور هذا الكلام، يبين لنا الإمام الذهبي فكرة مهمة جدا في علم الحديث، وهي واقعية الرواية. كيف كان واقع الرواية؟ وكيف نفهم المسألة النقدية من واقع الرواية؟ من واقع الرواية فقه الموارد نحتاج فيه إلى دورة، نحتاج فيه إلى دراية، نحتاج فيه إلى عناية. وأقولها مرة أخرى، حديث متن حديث، لا أقول رواية، لا أقول طريق، فأنا أخرج من هذه الكتب ليل نهار مئات الألاف من الطرق، لا أبالغ في ذلك. وبالعكس أحيانا لا يشفي غليلي إلا روايات موجودة في علل الدارقطني وفي سنن الدارقطني، لكن إنه متن تنكبت عنه كل كتب الرواية المعهودة كما قال ابن تيمية في هذا الحديث، ابن تيمية في هذا الحديث ضعفه وقال لم نجده في كتب الرواية المعهودة. شوف هالعبارة ما أدقها، لم نجده في كتب الرواية المعهودة، ما عارف أنه موجود في الطبراني، لكن هذه كتب الرواية المعهودة التي وجدت فيها السنن لتتبع لم يجد فيها هذا الحديث، قال لم نجده في كتب الرواية المعهودة. فمتن حديث تنكبت عنه كل كتب الرواية الأولى من موطأ مالك مرورا بالسنن بالمصنفات بالمسانيد بالجوامع بالصحاح، ثم يأتي واحد من المتأخرين من البيهقي أو الإمام حتى الدارقطني في السنن، ومعروف أن سنن الدارقطني سنن الغرائب، أو الحاكم أو غيره أو كتب الأماولي، ويأتي لنا بمتن لا يعرفه هؤلاء ثم يصححه بتلفيق الطرق. هذا صنيع المعاصرين. لهذا صحح الشيخ الألباني الله يرحمه للأسف بعض الأحاديث التي اعتمدت فيما بعد سنن مهجورة. نسأل الله أن يعلمنا، قد أكون مخطئ فيما عرضت، لكن هذا ما أفهمه من كلام الإمام الذهبي، وهو يتناول مسألة في غاية الأهمية والخطورة، وهي واقعية الرواية. ماذا يقول الإمام الذهبي بعد ذلك؟ إذن هذه الطبقة الأولى التي نعود للقراءة فيها، الطبقة الأولى سماها طبقة الحفاظ الثقات. الطبقة الثانية ماذا قال فيها؟ طبقة الثقة، ثم ننتقل إلى اليقظ ثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة. وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم اللي يعني يتبعهم ما بعدهم. لاحظ أنه بعد ما انتهى من مسألة التفرد هناك ومسألة الـ الـ الـ الـ الـ يعني الفهم الواسع الراقي، الفهم الدقيق، الفهم الأنيق لهذه المسألة، وكيف بيّن أن الطبقات الأولى يقبل فيها التفرد، الطبقات الثانية أصلاً يعدم فيها التفرد، قال لك تطعم في طبقة ثانية من الرواة. هؤلاء الثقة، رواة الثقة متوسطي المعرفة والطلب، هم اللي بنطلق عليهم ثقات. طب الأولى يا شيخنا، الأولى حفاظ ثقات يا جماعة، حفاظ ثقات، حفاظ ثقات أعلى مراتب رواة الحديث دون مرتبة النقاد. طيب المرتبة اللي أقل منهم هم اللي قالوا فيهم ثقات. هذول اللي قالوا فيهم ثقات ماذا يقول لك سيدنا الإمام الذهبي؟ يقول هم جمهور رجال الصحيحين، هم جمهور رجال الصحيحين. هنا أراد الإمام الذهبي أن يبين حقيقة أنه جمهور رجال الصحيحين، ما قالش كل رجال الصحيحين. والسبب أنه في من رواة الصحيحين ليسوا ثقات، هذه معروفة القضية. ثمة رواة في الصحيحين ليسوا ثقات، أقل من رتبة الثقة، ممكن يكون صدوق، في منهم رواة ضعفاء أخرج لهم البخاري في المتابعات، لكن من أخرج لهم البخاري اعتمادا عليهم فهؤلاء ثقات. طيب شوف كيف تفصيلة الحكم عندهم. قال إذا انفرد فتابعيهم، إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحيح. يعني هؤلاء الثقات اللي من جمهور رجال الصحيحين، إذا انفرد أحد بالمتن خرج حديثه في الصحاح. خرج الحديث الذي انفرد به ولا خرج جملة حديثه؟ لا، هو بده يقول لك أنه انفراد هذا بالحديث لا يؤدي إلى الحكم عليه بالضعف، بل يخرج حديثه، ويمكن أن يكون هذا الحديث الذي رواه موجود في الصحيحين بشرط أن يتحقق فيه الصحة، لأنه نحن نتكلم عن طبقة ثقات. طيب النقطة الثانية، قد قال وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات. يعني لاحظوا فوق شو قال، ماذا؟ طبعا احنا ناخذها بالترتيب اللي صار. قال إن كان من الأتباع قيل صحيح. طيب هون شو بقول وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في أحاديث أتباع الثقات. الآن نتكلمش عن الثقات الحفاظ، إنما نتكلم عن الثقة، الأتباع، طبقة الأتباع من الثقات، إذا تفردوا بحديث بعض النقاد لا يطلق عليه غريب مع الصحة، وقد يوجد ذلك في الصحاح دون بعض. يعني المسألة ليس فيها جزم ولا فيها تعامل مع كل الحديث بمعيار واحد. قد يكون منه الصحيح وقد يكون منه ضعيف، قد يطلق عليه غريب، قد يطلق عليه صحيح، لكن في إمكانية لقبول حديث هؤلاء. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيم وحفص بن غياث منكرا، وهذا رأي الإمام أحمد، وقالوا رأي يحيى بن سعيد القطان كمان. والمسألة الرأي الصائب فيها عدم الإطلاق على كل أحاديث التي تفرد بها هؤلاء، يعني أمثال هشيم وحفص بن غياث، بعض العلماء إذا تفرد الراوي منهم أطلق على حديثه سماه منكر خلاف للمصطلح. وهذا جينا في ظني لما عرفنا بالحديث المنكر في درس من الدروس تحدثنا عن هذا. دكتورة كفاح ما شاء الله عليك، تعليقاتك دائما تفتح لنا الأفاق. نعم صحيح، الحكم في هذا ليس حكما مطلقا، إنما حكم القرائن، ما فيش حكم مطلق، حكم حسب ظروف الرواية، حالة الرواية. يمكن لهشيم أن يتفرد بحديث يكون القرائن تدلنا على أنه أتقنه فيكون الحديث صحيح، وحفص بن غياث كذلك، وممكن حديث آخر لهشيم نقول عنه حديث منكر، لكن من الذي أطلق لفظ المنكر؟ قالوا الإمام أحمد، وهذا مسألة يعني لا نحتاج للتفصيل الكثير فيها لأنه مقامها غير هذا المقام. لكن نمر بها مرورا سريعا حتى يعني لأنه تحتاج إلى إلى إلى إلى تعمق أكثر من درس في قراءة مصطلح عند الإمام الذهبي. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، مشيخة الأئمة، لاحظوا الأئمة اللي حكينا عنهم قبل قليل، شعبة وابن القطان وإلى آخره، إذا كان المتفرد من مشيختهم أطلقوا على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا حديث منكر. يعني كلما الفكرة واحدة يا إخوة وأخواتي، مشيخة الأئمة يعني في أئمة البخاري مين مشيخته؟ مين من مشيخته؟ عثمان وأبو بكر بن أبي أبو بكر بن أبي عياش. مين من مشيخة ابن المدينة؟ أبو سلمة التبوذكي وغيره. هؤلاء إذا تفردوا قالوا بعض العلماء أطلق على حديث من نكارة. نفس الفكرة، نفس الفكرة بين الثقات وبين الثقة. السبب أن واقعية الرواية واحدة، واقعية الرواية واحدة، ربما تشدد في الثقة أكثر من الحفاظ الثقات. وسبب أنه كلما مضى فينا الزمن وتقدم نحو الكتب المصنفات كلما كانت إمكانية التفرد منعدمة، وكلما كان أصبح لدينا بصعوبة نقبل التفرد، بصعوبة نقبل التفرد. يعني تخيلوا في زمن شعبة هو الزمن المتوسط، وهذا يا إخوة أرجوكم أنه تنتبهوا له في, في, في, في, في, في الأحكام النقدية. زمن شعبة لما يأتي واحد من طبقة ثانية من طبقات شعبة، طبقة ثالثة من أصحاب شعبة، ويتفرد بحديث وليس ثمة قرائن تدلنا عليه، وهذا الراوي وثقوه، ترى العلماء توقفوا بانبهار من هذا التفرد. ليه؟ لأنه يعني يسأل السؤال الآتي ويقول أين أصحاب شعبة؟ أين أصحاب شعبة؟ وهذا على فكرة أبو حاتم الرازي يكثر منها في كتاب العلل. إما أنه يقول لك أين أصحاب فلان، أو يقول لك وهذا خالف فيه أصحاب فلان. هذه الأصحاب بدأت تتبلور في النصف الثاني تقريبا، يعني أو يعني في عصر انتشار الرواية. ليه؟ لأنه الشيخ ما حد عنده راوي وراويين وتلميذ وتلميذين وعشر تلاميذ، عنده مئات التلاميذ وبالتالي بل آلاف التلاميذ، بالتالي أصبح ثمة تلاميذ يختص بهذا الشيخ ويسابق غيرهم بالملازمة له. فأصبحنا نرى أصحاب الرواة وطبقات أصحاب الرواة، وهذا الراوي إذا انفرد عن هذا الشيخ يقبل منه، وإذا انفرد عن غيره لا يقبل. يعني معمر بن راشد الصنعاني إذا ما انفرد عن الإمام الزهري العلماء يتقبلوا ذلك لأنه من طبقة العليا من أصحاب الزهري، لكنه إذا انفرد عن الأعمش لا يقبل حديثه، فهو مضطرب الرواية في الأعمش وهو الإمام. السبب أنه هذا العصر، عصر انتشار الرواية، عصر كثرة الرواة، وعصر صار فيه نوعا ما إذا جاز لنا التعبير تخصصية المشيخة، صار معمر وقته كله يصرف عند الإمام الزهري. وأبو معاوية الضرير على العكس من معمر، دائما بحب أضرب فيهم الأمثلة أنا، أبو معاوية الضرير على العكس من معمر، أبو معاوية يلازم الأعمش ملازمة السواري للمعصم حتى يقول له الأعمش قاتلك الله يا أبا معاوية لقد بقرت عندي، وكان يقول لتلاميذه أما أبو معاوية فقد أغلق كيسه. طلبة العلم شوف الذكاء كمان، ذكاء الموارد يا إخوة، ويقولوا في دورة، يا ريت في دورة موارد، والله إن شاء الله لن نحاول نعد لها. انظروا كيف فقه الموارد عند التلاميذ، فقه الموارد عند التلاميذ لما كانوا يطلبوا الحديث كانوا يعرفوا كيف يطلبوه، كان يعرفوا كيف يطلبوه، مش مسألة عشوائية. كيف يعني كانوا يعرفوا؟ أيوة، كانوا يذهبوا لأبي معاوية يقولوا يا أبا معاوية هاتي حديثك عن الأعمش. أبو معاوية تعب من حديث الأعمش، يقول لهم يا جماعة فيش غير الأعمش، طب شو رأيكم أحدثكم عن فلان؟ يقولوا له لا لا بدنا عن الأعمش. يا جماعة طبعا عن علان، لا لا لا بدنا الأعمش. طب يا حبايبي لا يريد من حديثه إلا حديثه عن الأعمش، إلا حديثه عن الأعمش. ليه؟ لأنه إذا جاز لي التعبير أصبح بروفيشنال عن الأعمش، محترف عن الأعمش، حتى وصل الأمر فيه أن يقول لقد أضحى حديث الأعمش في فمي علقما. تخيل أضحى حديث الأعمش في فمي علقم. طب ليش علقم يا سيدنا يا أبا معاوية؟ من كثرة ترداده، من كثرة ترداده. فنستوعب هذا ماذا قال؟ فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأمة أطلق على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبو ذكي، وقالوا هذا منكر، هذا منكر. لاحظوا فهم الرواية وتجليات الرواية، فهم الرواية لا يقف إلا عند حدود إسناد أصم. والله يا إخوة في ناس تخرج الإسناد، هبوا أن هذه بطاقة إسناد يخرجها يتعامل معها الراوي هذا ثقة كذا، خلص هذا إسناد حديث أصم، هذا إسناد أصم لا يتعامل معه بهذه الطريقة. هذا الإسناد أول ما أنظر إليه أنظر أين أخرج هذا الإسناد، من أخرجه، ما مورده، ثم أضعه وآتي ببقية الأسانيد، أنشده كما ينشد المرء ضالته، وأبحث عن أخواته. فالحديث إذا لم تجمع طرقه لم تكشف علته، والحديث إن لم يكن عندي من 30 وجه، الحديث إن لم يكن عندي من 30 وجه ومن 50 وجه ومن 100 وجه، قال في العلماء أنا أكون فيه يتيم. هون أستطيع أفهم واقع الرواية. انظروا لو إحنا اللي بنشتغل ويجي مثلا زي هؤلاء يتفردوا، يصير يقول هذا ثقة تفرد بالحديث وتفرد بالحديث ثقة. هذا اللي بتعاملوا معه اليوم بالتفرد، هذا اللي بيجي يحكموا عليه بالأحاديث. وأبصر شيء يقول لك هذا تفرد، هذا تفرد فيه فلان وفلان ثقة، وتفرد الثقة مقبول وهذا مستقر عليه مصطلح ومشي وصحح يا معلم. ما بيستوعبوا أنه طبقة المتفرد وأثرها في الحكم، مورد الحديث وأثره في الحكم، انتشار المتن وأثره في الحكم، هذه قضايا لا تخطر ببال هؤلاء. تعرفوا ليش كمان لا تخطر؟ لأنه مثل هذه القضايا إذا أردت أن تفكر فيها في التصحيح والتضعيف يطول المقام فيك ولا تنتج إنتاجا كبيرا. علم الحديث يا إخوة مش لعبة، حاشا أن أتهم أحد، لا أعوذ بالله يا إخوة، والله العلماء السابقين الشيخ الألباني ولا الشيخ شاكر ولا الشيخ يعني شعيب ولا الشيخ المعلم اليماني، هؤلاء لولاهم لكنا ضياعا اليوم. أنا أدرك هذا الكلام اللي بحكيه البعض يقول لك لا بحكيه هيك ذر رماد من عيون، لا يهمني تلك العيون ولا يهمني هؤلاء، لأنني أقول كلمتي وأمضي، وأذيت كثيرا، والله يسامح كل واحد شتمني وسبني، والله من كل قلبي أقول هذا. ليه؟ لأنه نحن بدنا نوضح الطريق اللي إحنا نفهمه، قد نكون مخطئين قد نكون مصيبين، والله ما في هذا القلب بفضل الله عز وجل غل على أحد ولا حقد على أحد. وندعو لمشايخنا وللعلماء الذين بذلوا جهودا في هذا العلم أن يجزيهم الله خير الجزاء، ونقول كل من عمل في علم الحديث من المعاصرين بإذن الله في ميزان الشيخ الألباني له نصيب، لكن هذا العلم لا فيه مجاملات، لا يوجد فيه مجاملات أبدا. إذن هذه الفقرة أنا أعدها من أجمل الفقرات، هذا المقطع اللي صارنا ساعة نتكلم فيه أقل من صفحة، من أجمل المقاطع التي تحتاج إلى دراسة ودراسة في كلام الإمام الذهبي في كل كتابه الموقظة. ثم يتابع الإمام الذهبي، فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه. لاحظ الآن انتقلنا، مهمة هاي، انتقلنا من الحكم على الحديث إلى الحكم على الفرد. ليه؟ لأنه كل اللي سابق راوي تفرد مثل عثمان وقتهم يعني مش وقت التفرد، قالوا العلماء حديث منكر. بعض العلماء طبعا نحن نقولش كل هذا مناكير، لكن هون مظنة النكارة واردة. طيب إذا هذا حديث حكمنا عليه، الآن الفقرة الأخيرة قال فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة. الراوي سين إذا روى أحاديث، إيش حديث واحد؟ إيش حديث واحد؟ إذا روى مجموعة أحاديث من الأفراد المنكرة، أجينا لهذا الراوي ولا كل شغله أحاديث منكرة، تفرد بهذا تفرد بهذا تفرد بهذا، قل له عمو هذا من وين لك؟ من أين لك هذا؟ أبوي هذا من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ فإن وجد العلماء هذا الراوي تفرد بمثل هذه الأحاديث الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه. انتقلوا من الحكم على الأحاديث إلى الحكم على صاحبها. وهون نقطة مهمة جدا، أن الحكم على الجرح والتعديل هو نتيجة، الحكم بالجرح والتعديل على الرواة نتيجة من نتائج الحكم على المرويات. فعلم العلل سابق لعلم الجرح والتعديل، وعلم الجرح والتعديل نتيجة من نتائج الحتمية للحكم على المرويات. اليوم عكسنا الحكاية، اليوم وضعنا العربي قدام الحصان. الحصان هو علم العلل، التصحيح والتضعيف، الحكم على الروايات. من خلال جملة الحكم على الروايات نحكم على الرواة. اليوم لا، جابونا علم الجرح والتعديل ووضعوا على الطاولة وقالوا من خلال علم الجرح والتعديل حكمونا على الأحاديث. لا يا جماعة، الحكم على الرواة له أدواته، والحكم على الأحاديث له أدواته. الحكم على الرواة أغلبي، لاحظوا أغلبي، حكم عام. عشان هيك هنا لما جاءوا لكل أحاديثه وجدوا أكثر من الرواية في الأحاديث الأفراد والمنكرة غمزوه ولينوه جرحا وتعديلا وتوقفوا في توثيقه. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الخطأ الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وأرجح لعدالته. يعني بينوا له يا أبو فلان يا فلان، هذه أحاديثك مناكير وأفراد، أنت من وين جايبها؟ هنا بلينوا وبتوقفوا في توثيقه وبغمزوا جانبه. إذا رجع عنها وقال له أنا والله أخطأت فيها وامتنع عن الرواية ومضى حاله في رواية سليمة، عادوا إلى توثيقه ورجحوا عدالته، وإلا انتهى أمره، انتهى أمره. وإذا انتهى أمره في علم الحديث من يقبل روايته؟ إذا نقاد الحديث يعني بعثوا للعشماوي، من يعيده من العشماوي؟ لأن هذا الأمر دين يا إخوة، لأن هذا الأمر دين. هنا بفترض الإمام الذهبي سؤال، إنه طب يعني ألا يمكن للثقة أن يخطئ؟ طولوا بالكم يا شيوخ، طلبوا بالكم يا جماعة الحديث، لماذا هذا يعني هذا ألا يمكن للثقة أن يخطئ؟ لا، إحنا ما نقولش عن خطأ الثقة، الخطأ وارد، لكن الكثرة الخطأ هي المشكلة. هذه الأفراد المنكرة التي رواها هذا الراوي ما رواها بهذا إلا لوقوعه بالأخطاء. الخطأ لا يسلم منه أحد، ونحن بشر كلنا يخطئ. قالوا نأخذ عمن أخطأ بعشر أحاديث، قال خذ 30 40 50 ولو أخطأ في 100 حديث. طبعا ما يكونش راوي 105 حديث أخطأ في 100 وأصاب في 5، لا، يكون من مئات الآلاف من الأحاديث أخطأ له في 100 حديث، مع أين المشكلة؟ ليس عن هذا بدأت الفقرة. الفقرة أكثر الأفراد والمناكير ويعاد له فلا يعود، لكن الثقة يمكن أخطأ يخطأ. مشان هيك شو قال لك في الثقة، في تعريف الثقة، في حد الثقة، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ. فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ، لا يقر عفوا على خطأ. وفمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم، طبعا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا الفكرة الدقيقة جدا الذي قالها الإمام الذهبي، الذي لا يقر على خطأ. يعني في إمكانية الخطأ، في إمكانية الخطأ في الاجتهاد. علماء في الأصول قالوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، في إمكانية. قالوا بعض العلماء لا، هو الإمكانية أنه يعني يفعل الأولى ولا يفعل الأولى، هذه الإمكانية. لكن بالمحصلة العصمة كلها تأتي محصلة أداء الوحي. هذه قضية لا يعني أصولية، ليس هذا مكانها. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عصمة بالمحصلة، بالمحصلة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طب أخذ الفداء من الأسرى كان صواب ولا كان خطأ؟ كان اجتهاد، وهذا الاجتهاد فيه خطأ. جاء الوحي وصوبه. طب واحد وقف عند هذا، ولو كان، انتبهوا لهذه الفكرة، لو كان مسألة أسرى بدر في حديث في صحيح البخاري والله كان رده. هذول الأسفكين اللي بيطلعوا على الحديث وبيضربوها بعقلهم وتخالف القرآن وتخالف والنبي معصوم، كيف النبي يخطئ في أسرى بدر؟ كيف يخطئ؟ لا، هذا حديث مع هذا حديث يناقض صريح القرآن. هذا في حالة إنه كان هذا الحديث في القرآن، لكن في كان هذا الحديث، كان الكلام عن الأسرى في القرآن في الحديث عفواً. بدينا نخربط، نجمع مرة أخرى. خطأ، ما بلاش نقول خطأ النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة الأولى في الأسرى ورد في القرآن، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تمام، كويس. لو هذه الفكرة عن الأسرى جاءت في حديث في صحيح البخاري، والله لا يردوا. ليه؟ لأنه يقول لك هذا الحديث يخالف عصمة النبي، كيف النبي معصوم وأنت تقول أخطأ في أسرى بدر؟ نقول العصمة بالجملة، بالمحصلة، بالحالة النهائية. يعني صح إنه كان فيه هون شيء، لكن جاء الوحي وصوبه. مشان هيك الحمد لله اللي أجا كلام عن أسرى بدر وين؟ في القرآن، جاء في القرآن ولم يأتي في حديث في البخاري. لو جاء في حديث في البخاري كان رفضوا عدنان إبراهيم، وكان رفضوا عمار الحريري، وكان رفضوا مع فلان وفلان وعلان من هالفلسفجية هذول اللي تكلموا في الحديث النبوي. بالتالي انظروا هنا كلام الإمام الذهبي في هذه الفقرة، كلام راقي، يتكلم عن الخطأ الذي ينتقل من الحديث، من الحكم على الحديث بالخطأ إلى الحكم على الراوي. هنا نتكلم عن نسبية الخطأ، فإذا كثر الخطأ عدنا على الراوي بالتضعيف، لكن إن قل الخطأ نسبيا مع المروي يبقى اسم الراوي ثقة، فليس من حد الثقة أن لا يغلط ولا يخطأ. فمن ذا الذي لا يغلط ولا يخطئ؟ فمن ذا الذي لا يغلط ولا يخطئ؟ هو المعصوم صلى الله عليه وسلم بعصمة الوحي وإقرار وعدم الإقرار على الخطأ. أشوف هذه الفقرة بنقدر ننهيها هون. والله أنا أتوقع، أشوف إنه نقدر ننهيها اليوم. المحاضرة كانت دسمة شوي، ما رأيكم؟ أسعفوني يا أحبتي في المنصة، نكتفي لهون ونبدأ فيها التالية المحاضرة. أنا كنت متوقع أنه نخلص بشهر 8 الموقضة. يلا نسمع رأيكم يا جماعة، اكتبونا نكمل هذه الفقرة ولا نكتفي. والله هي فقرة صغيرة بجوز ما نعلقش عليها كثيرا، يعني لأنه مرت بنا. الشيخ حسين يقول نكتفي. طيب ماشي، زدنا، أي عندنا اختلاف في اضطراب في الرواية بين زدنا وبين نكتفي. ساعدونا البقية، الشيخ محمد، الشيخ هيفا، الشيخ عمر، وأنا أميل إلى ما تميلون إليه. الفيس شو رأيكم؟ نكمل الفقرة القادمة ولا نكتفي إلى هنا؟ نكتفي خلاص. أي ترجح لدينا الاكتفاء، أكتفي لأن الفقرة هذه بديش تدخل الأمور على بعضها البعض. طيب إخواننا، بهذا نكتفي حقيقة بهذا القدر من الشرح الذي يعني وصلناه إلى في الموقظة لسيدنا الإمام الذهبي، على أن نبدأ الفصل القادم، الدرس القادم إن شاء الله، في يعني الفصل الذي يقول الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. إن شاء الله هذا نتابع فيه في الدرس القادم. والآن نفتح المجال للأسئلة وللمداخلات التي نسعد بكم بها خلال ربع ساعة تقريبا، يعني إن شاء الله حتى لا نطيل اللي عنده وقت صلاة الآن. وأنا أدرك أنه يعني تحدثنا في مواضيع تحتاج إلى مراجعة وتدقيق وسماع الدرس مرة بعد مرة. تفضلوا، مين بحب يعقب يتداخل؟ الإخوة على الفيس، أنا مساعد أقرأ ملاحظاتكم أو أسئلتكم إن كان لديكم أي استفسار. هل من سائل؟ هل من معقب؟ هل من دكتورة كفاح؟ شكرا على ملاحظاتك الطيبة التي أنا كنت أقرأها، وكأنك يعني سبحان الله تتحدثي بما في نفسي فتسعفيني أحيانا. الدكتور سامي تفضل حبيبنا. افتح المايك يا دكتور سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أي صوتك كمان على ال... أي صلاة دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا. الله يكرمك يا دكتور. دكتور لو تتكرم علينا فقط يعني لو تذكرون لنا بعض المصنفات في الطبقات. نعم. تكلمت في الطبقات يعني على أساس يا ربما يستفيد منه الطالب، يعني هذا مهم جدا. بارك الله فيكم. جميل جميل. طب الأفضل كتاب كتب أنا بنصح بتحميله من الشبكة والقراءة فيه بتأمل وعناية هو كتاب الشيخ أسعد تيم، علم طبقات المحدثين. في المادة النظرية أفضل كتاب، والكتاب أتوقع كتب منذ 30 عاما أتوقع إذا مش أكثر يعني في ظني، ولم يأتي كتاب يوازي هذا الكتاب. الله يفتح عليك يا شيخ أسعد تيم على هذا الكتاب، وهو مهندس طبعا على فكرة، وعلى العقلية الهندسية تعجبني بأن ركبت علم الحديث على الهندسة فأخرجت لنا كتابا في غاية الجمال وفي غاية العلمية. أنا أنصح في قراءته، فيه كل ما ذكرته يا دكتور سامي، فيه إجابات عن اللي ألفوا في الطبقات، أهمية علم الطبقات و بنحو الذي ذكرته. الشيخ محمد أبو الزبير تفضل. تفضل يا أبا الزبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وعليكم السلام. هلا بالشيخ محمد. حالكم شيخنا إن شاء الله بخير وعافية وصحة. مرحبا. والله احنا أكثر كمان شيخنا الله إن شاء الله يحفظك وبارك فيك يرضى عليك وينفعك بكم إن شاء الله تعالى. شيخنا بالنسبة لمسألة يعني التفرد يعني والتي يتفرد بها أصحاب المصنفات المتأخرة. نعم. أنا يعني وجدت مثلا مسألة أنه القبطي مع ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى أن قال سيدنا عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولتم أحرارا، وهذه القصة التي امتلأت بها يعني المناهج الدراسية وامتلأت بها الفضائيات وكذا. المهم هذه القصة، هذه قصة أدخلها صاحب كتاب فتوح مصر، وبالتتبع وجدت أن الكتاب أكمله صاحبه 240 هجرية، وهو مات 260 أو 266 على ما أظن رحمة الله عليه. والرجل قال عنها يعني قال عنها يروى يعني قصة يعني زين، فلا تجد يعني إنسانا داعية إلا يعني إلا وقالها على الفضائيات وغيرها. فماذا نصنع يعني ماذا يعني نصنع نحن المنافحون عن السنة وعن يعني. طيب الله يجزاك خير. واضح أنت ما وجدتها إلا في هذا الكتاب. كتب السيرة الأخرى لم تقف عليها فيها، كتب التاريخ لم يذكرها أحد البتة إلا كتاب فتوح مصر 240 انتهى منا، 240 هجرية انتهى منه، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم أبو القاسم المصري متوفى 257 هجرية. تمام تمام. شوف أخي الكريم يذكرها. ماشي. هي وغيرها هي نعم. خلينا أخي محمد خلينا نرخي منهجا في هذا منهج. أول شيء اللي إحنا نتحدث عنه هي نصوص السنة، نصوص عن النبي. هذه النصوص التي يعني تعاهد القوم على يعني نقلها لعلاقتها بالسنة، لعلاقتها بالعمل، لعلاقتها بالتطبيق، لعلاقتها بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والعلاقة بالدرجة الأولى بالدين. هذه النصوص نفرق في تعاملنا معها بينها وبين النصوص التاريخية. النصوص التاريخية التي نقلت كنصوص يعني في السيرة، والتي لا تأخذ من الاهتمام بنحو ما تأخذ نصوص الحديث التي هي دين، يعني نص اللي بعيدا عن صدقية نص ابن عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص أو عدم صدقيتها، لكن بالمنهج العام أنا أقول نفرق تفريقا تاما بين الرواية التاريخية ورواية السنة التي عليها عمل وعليها يعني منهج أمة وعليها يتوقف أحكام فقهية وتوقف عليها أحكام عقدية وتوقف عليها سنن مهجورة ولا سنن مش مهجورة، نفرق بينها. ففي الرواية التاريخية يعني تكون الشروط أقل بكثير من رواية الحدث رواية السنة. رواية التاريخية يعني يلزم منها أن تكون في كتب معتمدة كتب معتبرة ولا تنافي حقائق الواقع الزمني التاريخي الذي في ذاك الزمن. وكتاب بنحو كتاب بتاريخ فتوح مصر كتاب قديم، يعني أنت بتتكلم ومش كتاب رواية، ها احنا حتى نقول انه في عصر الرواية، لا هو كتاب اذا فرغ منه 240 هجري فبالتالي هو يكون في عصر الرواية. هذه الرواية بذاتها نأخذ بها لا نأخذ بها هذه قضية تحتاج الى دراسة وتأمل، لكن انا اريد ان افرق تماما بين ما ذكرته عن موارد الرواية في عصر الرواية العصور الأوائل الأولى وبين الرواية التاريخية. الرواية التاريخية إلى أصولها وإلى طريقتها الله يجزيك خير. دكتور عيفة ممكن لاحقا أنا يعني نتحاور أكثر في هذا الموضوع. دكتور عيفة الفوارس تفضلي. الله يرضى عليك شيخ محمد. بدك شيء شيخ محمد؟ نعم يعني شيخي يعني فيها ما يحمل سموما. لا يعني انا ما ولو اضرب ابن الأمين عمر يقولها لابنه، هذه عمر يقولها لابنه يا شيخ، هاي ليس فيها ثمة سموم. يعني ما بديش ادخل الرأي الشخصي على التعامل مع النص. لا أريد أن أدخل فهمك أنت أن فيها سموم، أنت تستنتج الآن أنه فيها سموم اضرب ابن الأكرمين. لا ما بالعكس، هذه فيها عدالة. إذا اعتدى مسلم على قبطي لأجل أنه هو بصاحب المنصب وكذا يعاقب بذات الاعتداء، لأنه هذا ابن دولة عندنا. بالعكس النص هذا نص إيجابي يا شيخ محمد. على كل حال يعني إذا أحببت اجمع لي المادة التي جمعتها وارسلها ونتحاور أنا وياك فيها إن شاء الله، ونرطي للإخوة في المحاضرة القادمة أو في الدرس القادم الزبدة. دكتورة هيفاء تفضلي. طبعا دكتورة هيفاء طالعة من معركة مؤتمر المرأة في عالم متغير، نقولها الله يجزيك الخير ويعطيك العافية، وهي رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر وكان مؤتمر فعال، وإن شاء الله تكملوا يا دكتورة هيفاء وإحنا من يعني من خلفكم نمضي إن شاء الله. تفضلي دكتورة. بارك الله فيك دكتور، وشكرا جزيلا على هذا التقديم، وأنت كنت من المناصرين لنا في اللجنة العلمية وفي أيضا حضور الجلسات العلمية ونقدها نقدا بناء. بارك الله فيك دكتور، والحمد لله كان مؤتمر ناجح، يعني باقي أنه التوصيات تأخذ طريقها للتطبيق العملي. جميل. دكتور بارك الله فيك، شكرا جزيلا يعني على هذه المحاضرات التي يعني مهما كانت ظروف الحياة صعبة يعني لابد من حضورها صراحة. وحتى أنا كان عندي إشكالية في الحديث الحسن، سرقته قليلا بعد ما حضرتك شرحته، رجعت له من عهد قريب وجدت حالي يعني فاهمه تماما في ضوء الشرح اللاحق له. فيعني هذا الكتاب أتوقع أنه يعني كل متكامل يبني بعضه بعضا، لذلك دكتور إذا في مجال تزودنا في الشروحات اللي حضرتك تعدها زيادة على المتن، يعني المتن متوفر نقرأه. بارك الله فيك بالنسبة للتوضيحات اللي وضحتها في الطبقات، أنا صدقا الأسبوع الماضي حكيت لحضرتك ما كنت فاهمها، اليوم توضح الفهم عندي لنسبة 90% صراحة، لكن الأفكار اللي طرحتها يعني فتحت آفاق. بقي نقرأ الكتاب عندما يتوفر الوقت إن شاء الله. فشكرا لك دكتور والله يجزيك ألف خير. نسخة الكتاب في كل درس في إضافات عليه، أنا لمن يحب النسخة الآن أنا معنونها بعنوان الدرس، يعني النسخة رقم 18 اللي عليها بتكون الملاحظات اللي بكتبها، كل هذه أرسلها لكم على نفس المتن دكتور؟ على نفس المتن يعني هاي شوفي المتن هذا اللي أنا سبق أخرجته، هذا المتن هذا الموقظة الآن، هذا لو تشوفوا عنوانه بكون الموقظة 18، لأنه الدرس 18 في هذه الإضافات التي أضفتها وبحتفظ فيه عندي دائما، هو هاي النسخة اللي أحتفظ فيها، وعلى الهامش بكون كل ملاحظات اللي هون هذه أشوف هكذا، هذه كل ملاحظات الدروس السابقة 17 درسا كلها من أولها إلى آخرها. فهذه النسخة إن شاء الله نعطيكم إياها، لمن يحب يتواصل معي على الخاص أرسلها له، وفي كل يعني مرة نرسلكم النسخة الجديدة، أو إذا يعني تنتظروا حتى نفرغ من الدرس نرسلكم يعني كامل النسخة هذه يعني يعني بحلتها الأخيرة. الأمر سيان عندي، وإن شاء الله الكتاب الدروس تفرغ ويتم نشرها. يعني أخونا الدكتور إياد قال لي نفرغ الدروس وننشرها إن شاء الله في دار الفتح بإذن الله. الله يجزيك الخير يا دكتور، شكرا لك. هل من متداخل آخر؟ مشايخنا الكرام، طيب الله يجزيكم الخير. لا نقول إلا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.